قال الشيخ: وأما دلالتهما السمع والعقل على جهلنا لها باعتبار الكيف سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. القاعدة السادسة من قواعد الصفات مرت معنا ومر معنا فيها الأدلة النقلية والأدلة العقلية أن كيفية أن الصفات مجهولة. ثم شرع الشيخ رحمه الله من هذا الموضع في الرد على المفوضة، مفوضة المعاني. نعم. وبهذا عرف الإنسان مذهب المفوضة الذي يشترطون عند معاني الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف دليل هذا، وقد توافقت الأقوال عنه في إثبات المعاني من هذه الأحكام وتفصيل الأحكام وتفصيلهم الكيفية إلى الله عز وجل. قال: وبهذا، يعني بهذه القاعدة وأدلتها التي أشار الشيخ إلى بعضها وترك أكثرها الأدلة، أدلة القاعدة، لأن الكتاب مختصر، وإلا يعني بسط أدلة هذه القاعدة يعني تحتمل مجلد، وأدلتها كثيرة، أدلة أن الصحيح معلومة ومن حيث الكيف مجهولة، هذا يعني الأدلة في هذا واسعة جدا. والشيخ رحمه الله بما يتناسب معه هذا المختصر ذكر بعض الأدلة التي تكفي في تقرير هذه القاعدة. لما ذكر الأدلة وذكر أدلتها بشقيها قال: وبها علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات. هنا حدد نوع التفويض الباطل، حدد نوع التفويض هو تفويض المعنى، وقد أشرت يعني فيما سبق التفويض له اعتباران، التفويض له اعتباران، تفويض باعتبار الكيف وتفويض باعتبار المعنى. التفويض باعتبار الكيف واجب، التفويض باعتبار الكيف واجب، ولا يجوز لأحد أن يخوض. ولما أراد ذاك السائل الذي أتى مالك الخوض في الكيفية ماذا حدث لمالك؟ غضب حتى علاه الرحضة. هذا ما يخاض فيه، ولا يحل لأحد أن يدخل فيه، والوصول إلى العلم به محال، غير ممكن، ولا سبيل إلى ذلك. وقد علم أن هذه الأمور لا تمكن إلا من الطرق التي وهي ثلاثة كلها متعذرة. فالكيف يجب تفويضه، ولا يحل لأحد أن يخوض فيه، والخوض فيه باطل. ومن حيث المعنى، من حيث المعنى، المعنى لا يفوض، المعنى لا يفوض، المعنى واضح وبين وضح، فلا يفوض. لا يقال نصوص ظواهر نصوص الصفات مجهولة المعنى، مثل ما يقال كيفية صفات الله مجهولة، ما يقال في نصوص الصفات من حيث معناها إنها مجهولة المعنى. لهذا قيد الشيخ قال: المفوضة الذين يفوضون علم معاني الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، ويدعون أن هذا مذهب السلف، ولهذا قالوا مذهب السلف أسلم، لأنه بزعمهم أن السلف كان مذهبهم تفويض المعنى. أريد أسألكم سؤال أجبت عليه أنا فيما إجابة سريعة، أجبت عليه سريعا: ما الذي جعل هؤلاء المتكلمين يدعون